بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. صفحة كم؟ صفحة 11. نعم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله في القاعدة الأولى: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء. قرأناها. أبدأ من في صفحة 12. هي قرأناها بسقر. أبدأ من مثال. ها. طيب. وجميع ما في الشريعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل، وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال: ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب. الجمهور بمعنى أكثر الأحكام الشرعية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته مفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته والعدل. إذا مكارم الأخلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب هذه مصلحة خالصة، وما ينافيها مضرة خالصة، ولهذا لا يدخلها النسخ لما كان صالحا في كل ما كان مصلحة في كل زمان ومكان، فإنه لا يدخله النسخ. لما يمكن أن الكذب ينسخ تحريمه، ها، أو أن الشرك ينسخ تحريمه، ما يمكن، لأنه مضرة في كل زمان ومكان. قال: ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. والحديث الوارد ذكره في الهامش: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أخرجه البخاري. ويقول زاد مسلم: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا الكذب قال بعض العلماء إنه ليس كذبا صريحا، وإنما هو من باب التورية. ليس كذبا صريحا وإنما هو من باب التورية والتعريض. والتعريض هو عرفوه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. والتأويل والتورية والتعريض ألفاظ متقاربة، ومعناها أن يتكلم بكلام يفهم منه معنى وهو يريد معنى آخر، يفهم منه معنى وهو يريد معنى آخر. هذا هو التورية. فمثلا لو قال لك شخص: هل ذهبت إلى المكان الفلاني؟ وأنت قد ذهبت، فتقول مثلا: لم أذهب، وتقصد لم أذهب اليوم. أو قال لك أبوك: هل زرت عمك في المستشفى، أو هل عدت عمك في المستشفى؟ فتقول: نعم، وتقصد أنك عدته الأسبوع الماضي. هذا هو التورية والتعريض والتأويل. ما حكم التورية والتعريض والتأويل؟ نقول: التأويل أو التعريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من ظالم فلا يجوز، وهو محرم، أن يكون من ظالم فلا يجوز وهو محرم، كما لو جحد مالا لشخص ثم عند القاضي حلف وقال والله ما عندي له شيء، ويقصد بما الذي، لكن المخاطب يفهم أن ما نافية، فهذا محرم. الحال الثاني أن يكون الإنسان مظلوما، فهذا جائز بل قد يجب إذا كان فيه إنقاذ نفس من هلكة، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، لما جاء أحد رجال السلطان يسأل عن المروذي، وكان الإمام أحمد رحمه الله جالسا في حلقته مع طلابه، فجاء هذا الرجل وقال أين المروذي، أين المروذي، والمروذي موجود لكنه لا يعرف عينه، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، فهم أنه هذا الشخص فهم أن المروذي ليس موجودا، وهو يقول ليس المروذي ها هنا يعني ليس في يدي، وما يصنع المروذي ها هنا. الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، يعني الحالتان الأوليان بالاتفاق، إذا كان ظالما لا يجوز، إذا كان مظلوما يجوز بل قد يجب. الحال الثالث أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الناس إذا عرفوا أنه يؤول ويعرض لم يصدقوه في شيء، لأن بإمكان الإنسان أن يؤول في كل كلامه، يجعل تأويل، هل ذهبت إلى المدرسة؟ نعم ذهبت إلى المدرسة أمس، هل حللت الواجب؟ نعم حللت الواجب الأسبوع الماضي، هل فعلت كذا؟ نعم فعلت كذا، ويقصد أمورا ماضية، بل قد يتطور الأمر إلى يعني كذب كالكذب الصريح، يعني من الناس الذين عليهم حقوق وديون للناس، ماذا صنع؟ سمى أماكن في بيته بأسماء مدن، فسمى غرفته التي ينام فيها مكة، والمجلس المدينة، فإذا طرق الباب قال لابنه قل للطارق الوالد في مكة، الوالد في المدينة، هذا مشكلة توسع. فلذلك يعني إذا اكتشف الناس هذا تبين لم يصدقوه في شيء. فالمهم أن التورية والتعريض أعدل الأقوال فيها، أن الإنسان إذا احتاج إليها حاجة يعني تقارب الضرورة فلا بأس بها، كما قال الإمام أحمد في المعاريض مندوحة عن الكذب، أما أن يستعملها يعني على وجه الإطلاق فهذا محل نظر. نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته، والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما. لم يقل مضارها خالصة، لأن فيه منافع، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والشيء المحرم قد تكون فيه منفعة عامة، قد تكون فيه منفعة عامة لكن مفسدته أعظم، وقد تكون فيه منفعة خاصة، لأن كل إنسان يفعل أمرا محرما إنما يفعله لأنه يرى نفسه أنه ينتفع به، ما يمكن يعلم أنه يتضرر بهذا ويفعل، حتى الذي يشرب الخمر حينما يشربها يرى أن شربه لها فيه منفعة، أنه يزيل ما في نفسه من الهموم والغموم وينسى الدنيا، لكن هذا أقول شيء مؤقت يعود هما وغما حتى يعاود شربه والعياذ بالله. إذن نقول المنافع والمضار لا ينظر فيها إلى أفراد الناس، وأعيان الناس، وإنما ينظر فيها إلى المصلحة، وإنما ينظر فيها إلى العموم، ويقارن بين المصالح وبين المفاسد. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: ولذلك حرمهم الله، قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق، وفي لفظ لا سبق، إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلى عوض إلا في نصل أو خف أو حافر. الأصل تحريم الميسر، لكن جاز العوض في هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة، وهو الإعانة على الجهاد. أما إذا لم يكن، أما ما سوى هذه الثلاثة فإن بذل العوض فيه من الميسر، وهذا فيما إذا كان العوض من المتسابقين معا. أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي جاز في كل مسابقة مباحة. إذن العوض في المسابقات إما أن يكون من المتسابقين معا، فهذا لا يجوز إلا في الثلاثة: النصل، الخف، الحافر. وإما أن يكون من أحدهما أو من أجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة. فلو أن شخصين مثلا أراد أن يبذل عوضا ليتسابق على الأقدام، نقول هذا لا يجوز، محرم، لأن بذل العوض من المتسابقين إنما جاز في الثلاثة. لكن لو أن أحدهما هو الذي بذل العوض فقال مثلا: أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 1000 وإن سبقتك فلا شيء عليك، نقول هذا لا شيء فيه. كذلك أيضا لو جاء من أجنبي بأن قال شخص لاثنين: تسابق والسابق منكما أعطيه 1000 فلا شيء. وجه ذلك أنه في الصورتين، فيما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي، خرجت المسابقة عن الميسر، لم تكن متمحضة، لأن الميسر إما غانم وإما غارم. أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهنا ثلاثة احتمالات: غانم، غارم، سالم. والمحرم أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم. ومن ثم يدلك على هذا أن ومن ثم اشترط الفقهاء، مع أنه قول ضعيف، اشترطوا وجود المحلل في الثلاث، يعني لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. الفقهاء يقول: يجوز بذل العوض في هذه الثلاثة، لكن بشرط أن يدخل المحلل ثالث لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا: لتخرج المسابقة عن شبه القمار، حتى يكون فيها غانم، غارم، سالم. وهذا يدلك على أن المسابقة إذا كان فيها مغنم ومغرم وسلامة جائز، فكل شيء فيه مغنم ومغرم وسلامة. وإلا لقلنا إن البيع لا يجوز، لأن البيع الذي يبيع إما أن يربح وإما أن يخسر وإما أن يسلم. الحاصل أن العوض في المسابقة على قسمين: القسم الأول أن يكون من المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة، والقسم الثاني أن يكون من أحدهما أو من أجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة. وليس هو من السبق، هو في الواقع هو جعالة، ومن منعه يعني يقول هذا ما يجوز لأنه كذا وكذا، هذا قول ضعيف، لأن هذه الصورة حقيقة صورة جعالة. كأن الإنسان قال: تسابق من سبق فله كذا وكذا، كقوله: من رد دابتي فله 100 ونحوه. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب، هناك آية عامة أعم من هذه، وهي: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه الآية تدل على إباحة المحرم عند الضرورة في هذه الصورة وفي غيرها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات العلوم أحسن الله لك أن العلوم العصرية وأعمالها أحسن الله لك وأن على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله: الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، إذن المخترعات الحديثة يقول المؤلف رحمه الله: إنها النافعة في أمور الناس مما أمر به ومما أمر الله تعالى به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله عز وجل على العباد، وهذا فيما إذا استعملت في الخير، لأن كل مباح كما تقدم تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا محرما مباحا مستحبا ما مكروها. فالمخترعات الحديثة من نعم الله تعالى علينا، ولا سيما يعني المؤلف يقول: فالبرقيات بأنواعها، يعني في زمنه اختراع البرقية، لكن في وقتنا الحاضر تطورت وسائل الاتصال، ولا ندري أقول ماذا يحدث أيضا في المستقبل. فينبغي لنا في وسائل في المخترعات الحديثة والعلوم العصرية أن نستغلها فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأما الإعراض عنها أو تحريمها أو دعها أو نحو ذلك فهذا في الواقع أمر لا ينبغي وهو من الجهل. بل المخترعات الحديثة والعلوم العصرية النافعة يجب علينا أن نستغلها وأن ننتفع بها في أمور ديننا ودنيانا، ولا سيما في تبليغ الدعوة والعلم. فإن من تيسير الله تعالى على الإنسان أنه يستطيع أن يبلغ العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى للناس في مشارق الأرض ومغاربها وهو جالس في بيته. نعم، كذلك، أليس كذلك؟ بلى. الآن نلقي هذا الدرس، الآن درس يبث على الهواء مباشرة، من الذي يتابع هذا الدرس؟ ناس في مشارق الأرض ومغاربها، ربما شخص في كندا، شخص في أستراليا، في اليابان، في الصين، في غيرها. ثم أيضا لا ينقضي الدرس ببثه، يبقى موجودا. ولذلك الناس انتفعوا بهذه الوسائل، يعني أول ما ظهرت الأشرطة والكاسيت ونحوها انتفعوا بها في ما يتعلق بسماع العلم الشرعي وتلقي العلم الشرعي، حتى تتلمذوا على عدد من العلماء عن طريق أشرطتهم. فالذي ينبغي لنا أن نحرص على الانتفاع بالعلوم العصرية وكذلك المخترعات الحديثة، ننتفع بها في أمور ديننا وننتفع بها في أمور دنيانا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعلم الطب، علم الهندسة، علم الاتصالات، علم الطيران إلى آخره. فكل علم نافع ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا فإننا نأخذ به وننتفع به، أما ما كان ضارا محضا فهذا نجتنبه من أصل. لكن هذه العلوم وهذه الوسائل والاتصالات هي في الواقع تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، هي قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، لكن نحن نستعملها فيما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن تواب. طيب، الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، جمع وسيلة، والوسيلة ما يوصل إلى الشيء قطعاً أو ظناً راجحاً، وأما الذريعة فهي ما يوصل إلى الشيء ظناً، يعني قد يوصل وقد يوصل، قد يوصل وقد لا يوصل. فمثلاً مصادقة الفاسق، مصادقته، مصاحبة الفاسق والجلوس معه، هذا وسيلة إلى الفساد، لكن معرفته من غير جلوس هذه قد تكون ذريعة، لأن الوسيلة هي ما يوصل إلى الأمر، ما يوصل إلى الشيء قطعا أو ظنا راجحا. يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه الوسائل لها أحكام المقاصد هي أعم من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب تختص بماذا؟ بالواجب. أما الوسائل لها أحكام المقاصد فهي تشمل الأحكام التكليفية الخمسة، فما أوصل إلى المحرم محرم، ما أوصل إلى الواجب واجب، ما أوصل إلى المستحب مستحب، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها. فمثلا البيع في الأصل مباح، لكن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر به عورته إلا أن يشتري، ما حكم الشراء؟ شراء الثوب واجب، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أو يريد أن يشتري ماء للوضوء، نقول واجب. طيب، أراد أن يشتري سواكا، حكم عقد البيع لشراء السواك مستحب. أراد أن يشتري أمرا محرما أو مكروها، فالوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا قال: ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، كما ذكره يشير إلى نفسه رحمه الله، كما ذكره يعني المؤلف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، يسلك، أحسن الله إليك، الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجودها، والشروط التي تتوقف، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها. لا، والواو زائدة. طيب، إذا كانت زائدة تحذف الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لا، الثانية، لكن هنا أنسب أن نحذف إيش؟ الأولى عشان مكررة، نحذف الأولى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام، فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. طيب، إذا أمر الله تعالى ورسوله بشيء كان أمرا به، وهذا مأخوذ من قاعدة، من هذه القاعدة: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. فهمتم؟ وعلى هذا فنقول يجب على الصبي إذا تم له سبع يجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فإذا أمروا بالصلاة والصلاة لا تتم إلا بشروط، فإن الأمر يوجه إليهم بالصلاة وبما لا تتم إلا به. فلا يقال مثلا صبي يؤمر بالصلاة لكن لا يتوضأ ولا يتطهر ويصلي بالنجاسة، لأن القاعدة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به من شروط وأركان. نعم،